أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله عليك. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله الله عليك. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله يكرمك. الله عليك. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله

وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرى وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وهم صاغرون

Lord. الجبال سهوة أإله مع الله Oh, وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الله عليك وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب إن وَجَعَلَ اللَّهُ